نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن العين التي أنعم بها على عباده وامتن بها عليه. وهذه السورة مكية في قول جمهور أهل العلم، وهو قول ابن عباس وابن الزبير. وقيل بل هي مكية إلا ثلاث آيات، وهي الآيات الأخيرة من أول قوله تبارك وتعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، إلى آخر السورة. قالوا هذه الآيات نزلت في منصرف النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة أحد، عندما عزم النبي صلى الله عليه وسلم على التنفيل للمشركين إن أظفره الله تبارك وتعالى بهم جزاء لما فعلوه بحمزة رضي الله عنه. قالوا فنزلت هذه الآيات: وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عزم أن يمثل بسبعين من المشركين، ثم ندبه الله تبارك وتعالى إلى العفو وقال: ولئن صبرتم فهو خير لكم. وأما عدد آياتها فهي 128 بلا خلاف. ووقع الخفاجي عند الداني أنها 99، ولعله خطأ. أما أغراض هذه السورة فأكثر محاور هذه السورة يدور حول الدلائل على وحدانية الله سبحانه وتعالى وقدرته سبحانه وتعالى وفساد دين المشركين، كذلك أدلة إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أدلة نزول القرآن من لدن الله سبحانه وتعالى، وبيان أن شريعة الإسلام قائمة على ملة إبراهيم صلى الله عليه وسلم، كذلك إثبات البعث والجزاء. ولذلك ابتدأت السورة بهذا المطلع الذي فيه إنذار للمشركين بذنوب واقتراب ما أنذرهم الله تبارك وتعالى به من العذاب، كذلك الاستدلال على إبطال عقيدة الشرك. وابتدأ سبحانه وتعالى بذكر خلق السماوات والأرض وما فيهما من شمس وقمر ونجوم وجبال وبحار وأنهار وأشجار وغير ذلك، ثم التنويه بالقرآن وبيان تنزيهه عن اختلاطه بكلام البشر، كذلك التحذير مما حل بالأمم المكذبة التي أشركت بالله تبارك وتعالى وكذبت رسله، وقابل ذلك بذكر رده من النعم التي أعدها الله تبارك وتعالى لعباده المتقين. كذلك تضمنت هذه السورة التحذير من الارتداد عن الإسلام والترخيص لمن أكره على الكفر أن ينطق بكلمة الكفر إن كان قلبه مطمئنا بالإيمان. كذلك جاءت فيها آية جامعة لأصول الشريعة، وهي قوله تبارك وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. كذلك التحذير من الوقوع في حبائل الشيطان والإنذار بعواقب كفر النعم، ثم الدعوة إلى التوبة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى. ثم في ختام هذه السورة بيان أصل هذه الدعوة، دعوة الإسلام، وهي الحكمة والموعظة الحسنة: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ثم تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم ووعد الله تبارك وتعالى إياه بالنصر. افتتحت هذه السورة المباركة بقوله تبارك وتعالى: أتى أمر الله. وهذه الألفاظ تحمل في طياتها الوعيد والتهديد للمشركين الذين ينكرون البعث والحساب، والذين يستبعدون نصر الله تبارك وتعالى لأوليائه. وأمر الله عز وجل المذكور في أول هذه السورة فيه أقوال ثلاثة للمفسرين. القول الأول: أمر الله المراد به قيام الساعة، المراد به قيام الساعة، ويكون قوله تبارك وتعالى أتى أمر الله كقوله تبارك وتعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، وكقوله تبارك وتعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. والقول الثاني: أتى أمر الله المراد بأمره أي عذابه سبحانه وتعالى. وعذاب الله تبارك وتعالى أطلق عليه أمر في أكثر من آية من كتاب الله تبارك وتعالى، فقوله تبارك وتعالى: أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، وكذلك في قوله تبارك وتعالى: حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور، هذه الآية الأمر فيها والعذاب، وغير ذلك من الآيات. وقول ثالث قال عنه ابن جرير وابن كثير إنه قول عجيب وقول بعيد، وهو من مراد بأمر الله تبارك وتعالى هنا الفرائض والشرائع، لكن هذا القول بعيد فلا يعرف هذا لا في اللغة ولا يساعد عليه اللسان العربي، وليس في الآيات ما يدل على ذلك. ومعنى قوله تبارك وتعالى أتى أي بنى، أتى أي بنى واقترب. والدليل على أن معنى قوله أتى بنى واقترب أنه سبحانه وتعالى قال بعدها فلا تستعجلوه، فلو كان حضر ما كان هناك معنى لقوله فلا تستعجلوا. يبقى أتى معناه دنا واقترب. ولماذا عبر بالماضي عن إتيان أمر الله عز وجل؟ لماذا لم يقل الله تبارك وتعالى اقترب أمر الله فلا تستعجلوا لما قال اقتربت الساعة وانشق القمر؟ والجواب هنا إن قوله تبارك وتعالى أتى في صيغة الماضي يدل على تحقق وقوعه، فكأنه أتى بالفعل، وفي هذا إنذار شديد ووعيد وتهديد للمشركين. فإذا قال الله عز وجل أتى، إذن معنى ذلك أن ذلك سيقع لا محالة، وأنه متحقق الوقوع. فلا تستعجلوا، الاستعجال هو طلب حصول الشيء قبل وقته. يقال فلان يستعجل كذا، أن يطلب حصول هذا الشيء قبل الوقت المحدد له. فالله عز وجل يقول فلا تستعجلوا. لماذا؟ لأن الأمر إذا كان المراد به العذاب كما تقدم، فعذاب الله سبحانه وتعالى يأتي في الموعد المحدد الذي يريده الله سبحانه وتعالى والذي تقتضيه حكمته سبحانه وتعالى. وكم استعجل المشركون الأنبياء والرسل ولم يعجل الله تبارك وتعالى لعجلتهم، بل كان يبين سبحانه وتعالى أن أمره وعذابه سيحل عليهم في الوقت الذي يختاره سبحانه وتعالى وفي الوقت الذي يريده جل في علاه. وأما إذا كان الأمر بمعنى يوم القيامة، فيوم القيامة وقت الله تبارك وتعالى له وقتا لا يمكن أن يتقدم عليه ولا أن يتأخر، فهو معلوم عند الله سبحانه وتعالى. علم الساعة عنده سبحانه وتعالى، فلا تتقدم قيام الساعة ولا تأخر كذلك قيامها. أتى أمر الله فلا تستعجلوه، فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون، سبحانه وتعالى عما يشركون. هذه جملة مستأنفة قصد بها إبطال إشراكهم وزيادة توبيخهم وتهديدهم. والتسبيح هو التنزيه، أي تنزه الله تبارك وتعالى وتعاظم سبحانه وتعالى بذاته وصفاته عن إشراك المشركين الذين أشركوا معه ما لم ينزل به سلطانا. هؤلاء الذين أدى بهم الشرك إلى أن يقولوا على الله سبحانه وتعالى ما لا يعلمون، سبحانه وتعالى عما يشركون، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. ينزل الملائكة أي الله سبحانه وتعالى ينزل الملائكة بالروح من أمره. والروح المراد به في هذه الآية الوحي، والوحي أطلق عليه روح في كتاب الله عز وجل، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. ولماذا سمي الوحي روحا؟ والجواب لأن الجسد لا حياة له بدون الروح، وكذلك الناس لا حياة لهم حقيقية بدون الوحي، بدون الدين، بدون القرآن، بدون السنة. فالفرق بين المؤمن والكافر كالفرق بين الحي والميت، فالمؤمن حي والكافر ميت، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فلذلك سمى الله تبارك وتعالى الوحي روحا. ولماذا جمع الله تبارك وتعالى لفظ الملائكة مع أن الوحي اختص به ملك واحد وهو جبريل عليه الصلاة والسلام؟ فالجواب إن قوله تبارك وتعالى ينزل الملائكة بالروح من أمره، إما أن يكون المراد بالملائكة هنا جبريل، وعبر عنه بلفظ الجماعة تفخيما لشأنه وتعظيما لمرتبته بين الملائكة، وهذا معروف في لغة العرب. وإما أن يكون المراد بالملائكة هؤلاء الملائكة الذين يصحبون جبريل عليه السلام، فهم معاونون له، وإنما الوحي والتبليغ يقوم هو به وحده. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده، على من يشاء من عباده أي على الأنبياء والمرسلين الذين يشاء الله تبارك وتعالى لهم النبوة والرسالة. وهؤلاء هم الذين يصطفيهم الله تبارك وتعالى من بين خلقه، ولذلك قال على من يشاء من عباده، فمشيئته هذه بحلمه وحكمته يختار بها سبحانه وتعالى من الرسل من هو أهل لأن يكون واسطة بينه وبين خلقه. قال الله عز وجل: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. والله عز وجل لا ينزل هذه الملائكة إلا بأمره، ينزل الملائكة بالروح من أمره، من أمره أي بأمره، وحروف الجر تتناوب، كما هو معلوم أن حروف الجر ينوب بعضها عن بعض. فقوله تبارك وتعالى هنا بالروح من أمره أي بالروح بأمره. ونظير هذه الآية قوله تبارك وتعالى: له معقبات يحفظونه، له معقبات يحفظونه، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. يحفظونه من أمر الله أي يحفظونه بأمر الله، يحفظونه بأمر الله. يبقى ينزل الملائكة بالروح من أمره أي بأمره، ولذلك قالت الملائكة: وما نتنزل إلا بأمر ربك، وما نتنزل إلا بأمر ربك. وهؤلاء الأنبياء كما قلنا هم الذين يصطفيهم الله تبارك وتعالى ويجتبيهم سبحانه وتعالى. قال تعالى: ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم، أي اختارهم الله سبحانه وتعالى وفضلهم سبحانه وتعالى على سائر البشر، وشرفهم الله تبارك وتعالى بجعلهم رسلا وأنبياء. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. وهذا تفسير للروح المنزل وبدل منه، يعني هذا بدل من قوله تبارك وتعالى بالروح، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. يبقى تفسير الروح وتفسير الوحي هو ما يأتي به الرسل من إنذار الخلق، من إنذارهم الذي تضمنته آيات الكتب السماوية من وعيد وتهديد وتخويف إن عصوا رسل الله عز وجل، وإن طغوا وإن استكبروا وإن عتوا وأشركوا. أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا، أي هؤلاء الرسل ينذرون الناس ويبينون لهم أنه لا إله إلا الله سبحانه وتعالى، أي مروهم بتوحيد ومروهم بتعظيمي وعبادته. أن أنذر أنه لا إله إلا أنا فاتقون، فاتقون أي اتقوا عقابي واتقوا غضبي واتقوا مخالفتي، فإن ذلك يؤدي إلى الوقوع في هذا التهديد وما ينبو عنه من الخطر والوعيد. أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. والآيات في هذا المعنى أي إرسال الرسل وإنزال الكتب لأجل إعلاء كلمة التوحيد أكثر من أن تحصى في كتاب الله عز وجل. وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالله عز وجل أرسل نوحا وأمره أن يدعو قومه إلى لا إله إلا الله، أرسل هودا، أرسل شعيبا، أرسل إلى ثمود صالحا. جميع الرسل دعوتهم واحدة كما لا يخفى عليكم. ثم بين سبحانه وتعالى بعد ذلك وبعد هذه التقدمة التي جاء فيها التهديد والوعيد للمشركين، قال سبحانه وتعالى: خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. فبين سبحانه وتعالى دلائل قدرته وعظيم نعمه في آن واحد: خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. يظهر ذلك في هذا الكون وما فيه من المخلوقات، وأعظمها الأرض والسماوات. فقال سبحانه: خلق السماوات والأرض بالحق، والباء في قوله بالحق للملابسة، والحق ضد الباطل وهو بمعنى الحكمة وبمعنى الجد الذي لا عبث فيه، وتقدم هذا المعنى أيضا في سورة الحجر: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق. أي خلق سبحانه وتعالى السماوات وما أظلت والأرض وما أقلت خلقا متلبسا بالحكمة ومتلبسا بالحق الذي لا باطل معه، ومتلبسا بالجد الذي لا عبث ولا لهو يصاحبه. تعالى عما يشركون، أي تنزه سبحانه وتعالى عما يشرك هؤلاء المشركون، عما يشرك هؤلاء المشركون فيه مع الله عز وجل من الأنداد والآلهة. تقدس سبحانه وتعالى وعلى شأنه وعظم أن يكون معه شريك في ملكه وخلقه. ثم انتقل الحديث عن آية أخرى من آيات وحدانيته وآيات قدرته الدالة على وجوب إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة، فقال جل وعلا: خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والمراد بالإنسان هنا جنس الإنسان، المراد بالإنسان هنا جنس الإنسان وليس إنسانا بعينه. والنطفة أصلها الماء الصافي أو القليل الذي يبقى في الدلو والقربة، والمراد به هنا ماء الرجل وماء المرأة، والمراد به هنا ماء الرجل وماء المرأة، كما قال تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، أي نطفة مختلطة من مني الرجل ومني المرأة، أي أخلاط من ماء الرجل ومن ماء المرأة، وهذا هو الماء الذي يخرج من الصلب من ماء الرجل، والذي يخرج من الترائب وهو ماء المرأة كما قال الله عز وجل: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. قال تعالى: خلق الإنسان، أي جنس الإنسان، من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والخصيم هو كثير الخصام لغيره، فهي صيغة مبالغة، يقال خصم الرجل يخصم إذا أحكم الخصومة فهو خصيم. ومبين أي مظهر لما في نفسه ومفصح عما يريده بألوان البيان والفصاحة. لكن المراد بالمخاصمة هنا التي وصفها الله عز وجل بأنها مخاصمة واضحة صاحبها يبين ما يريد، مخاصمة مذمومة، لأنها مخاصمة في إثبات الشركاء لله تعالى، ومخاصمة في إبطال وحدانية الله عز وجل، ومخاصمة في تكذيب الرسل، كما دل على ذلك قوله تبارك وتعالى: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. ثم قال عز وجل: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. فهذه المخاصمة مخاصمة في الله عز وجل، هذا الإنسان الذي خلق من نطفة من ماء مهين، والذي خلقه الله عز وجل وسواه ونقله سبحانه وتعالى في أطوار في بطن أمه، ثم أخرجه سبحانه وتعالى بفضله ومنه ونعمته إلى الدنيا، ثم تعاهده بالرعاية حتى شب وكبر وعقل، فلما أدرك وكلف كان واجبا عليه أن ينظر في نفسه وأن يشكر نعمة ربه سبحانه وتعالى وأن يتجه إلى عبادة من سواه فخلقه، فإذا به خصير مبين. ولذلك جاء التعبير فإذا، وهذه تفيد الفجائية، لكن هذا ليس في حق الله عز وجل، ولكن المعنى هذا الذي كان ينتظر منه أن يعبد الله عز وجل، فإذا هو يخالف ما يرجى منه وما يندب إليه ويخاصم ربه سبحانه وتعالى، فإذا هو خصيم مبين. قال تبارك وتعالى: ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. يجادل في الله عز وجل ويجادل في آياته ويجادل في رسله.